موقع الطريق إلى الله يقدم. المخرج من الفتنة. المسلم في هذه الحياة الصاخبة يعيش فتنا مدلهمة وضغوطا كبرى ومغريات عظمى كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ابتلاء وامتحانا من الله تبارك وتعالى. إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين، وهما الهدى والرحمة التي يستجلب بها الإنسان السعادة والفلاح في هذه الدار الفانية. نقصد من هذا أيها الإخوة والأخوات أن سلامة العبد وسعادته وفلاحه تكون بالسلامة من الفتن. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن بين لنا السنة العملية التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعون وأئمة السلف عند وقوع شيء من الفتن. مخارج من الفتن، وهي متعددة ومتنوعة، كل مخرج يتعلق بفتنة قد تكون من الشبهات وقد تكون من الشهوات، لأن عامة الفتن معظمها إما من الشبهات أو الشهوات. أول تلك المخارج هو التمسك بالكتاب والسنة. الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما هو طريق الفوز والفلاح ومسلك الهدى والنجاح، لا سيما زمن الكفاح. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، فتنة وشر. قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. قد جاء التحذير من مخالفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك يؤدي إلى وقوع الفتن، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما من فتنة أصابت المسلمين إلا وسببها مخالفة أمره تبارك وتعالى أو تركهم لسنة واجبة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. أخرجه الدارمي وغيره، وخبر صحيح. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه مالك في الموطأ وغيره، وهو حديث صحيح.